الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فهذا المجلس الذي نستأنفه اليوم بعون الله تعالى هو دراسة في قواعد التعامل مع فقه النوازل كما هو موضح لكم في الجدول. بين يدي هذا الموضوع ها هنا مقدمات المهمات يكون فيها حديثنا حول هذا الموضوع في دورتكم هذه. قبل كل شيء، ها هنا بعد ذكر حمدنا لربنا الكبير المتعال وشكره سبحانه وتعالى على هذا التوفيق والتيسير والتهيئة والإعداد، فإن الشكر ها هنا متوجه لإخوتنا الكرام في هذه الدورة العلمية التقصيدية 12 التي يشرف عليها شيوخ كرام وطلبة علم أفاضل وإخوة مبلاء جمعوا جهدهم وهمتهم في تيسير العلم وتقريبه وتبويبه وبذله لطلبته وشداته والحريصين على تحصيله الذين يرتحلون ويشدون الأزر في طلب العلم ويعتنون بضبطه وإتقانه. فهؤلاء الكرام من شيوخ وطلبة علم وأفاضل نبلاء لهم أجر نحسب أنه بأجر من سعى وحصل واستفاد وأفاد، فشكر الله لهم صنيعهم في هذا الجامع، جامع الشريف في حي المروة بجدة، على هذا البذل المتتابع عاما بعد عام، وهم لا يزالون يجعلون نصب أعينهم الحرص على تحقيق هذا الهدف الشريف النبيل في تحصيل العلم وبذله وتيسيره. لكنه ينبغي أن يكون أيضا في الأذهان أن مثل هذا الجهد الذي ينصب لتحقيق هدف ما لا بد أن تتوافر له العوامل التي تحقق إنجاحه والوصول إلى مبتغاه. أقصد أن الإخوة الكرام قد بذلوا الذي عليهم وهيئوا لكم ورتبوا كل شيء بحيث يكون بين يدي الدارس والحريص والراغب تحصيل مبتغاه من طلب العلم وتأصيله وتحقيقه. فإذا كان الذي عليهم قد فعلوه، فيبقى الذي علينا نحن أن نفعله، وأنه قد قرب لنا ما يتعلق بتيسير وترتيب وإعداد، ولم يبقى على أحدنا إلا شد الهمة وعلو الرغبة وصدق العزيمة والأخذ بالأسباب، التبكير، الحضور، التحصيل، الاستحضار، الاستذكار، المناقشة، الفهم، التحصيل، الاستيعاب. هذه أدوات طالب العلم الناجح التي تعينه على تحقيق هدفه في برنامج علمي منضبط تأصيلي كهذا الذي نشرع فيه. أحبتي الكرام، العنوان في هذا اللقاء الذي نستأنفه اليوم على مدى أسبوع بإذن الله تعالى وتفضله وتوفيقه هو قواعد التعامل مع فقه النوازل، وسيكون برنامجنا في هذا اللقاء على عناصر متعددة أحب أن أجعلها بين أيديكم حتى تكون مدركة منذ هذا اللقاء حتى يتم البرنامج إن شاء الله. سيتركز حديثنا بعد هذا اللقاء الأول الذي سنتناول فيه تعريفات ومقدمات المهمات لا بد منها، الحديث عن منهج تأصيلي عام يتعلق بهذا الباب من العلم. نتكلم عن منهجياته، نتكلم عن أهلية الدارس والناظر في هذا اللون من العلم، ثم نتحدث عن نماذج، مراحل، تطبيقات وتقرير قواعد متعلقة بهذا الباب. أما لقاء اليوم الذي سيكون مدخلاً مهماً لتأسيس بعض المعاني والمفاهيم تجاه هذا النوع من العلم ومدارسته ومذاكرته، فنتعرض أولاً للمعنى والأهمية والكيفية، معنى فقه النوازل وأهمية مدارسته والكيفية التي سنتناول فيها لقاءنا المتتابع بعون الله تعالى. وهذا اللقاء اليوم سيتناول التعريفات وسيتناول أيضا تقسيم فقه النوازل وأنواعه والحديث أيضا عن أهميته ومشروعية النظر فيه. أحبتي الكرام، فقه النوازل يراد به في هذا البرنامج ليس دراسة فقه مسائله وأحكامه. النوازل كما سيأتي تعريفها هي المسائل المستجدة التي نزلت بساحة الأمة ولم يسبق للفقهاء الأولين تقرير حكم شرعي لها، ليس تقصيرا منهم لكن لأنها نازلة، بمعنى أنها لم تكن في زمانهم بحيث يحتاجون فيها إلى النظر وذكر الحكم المتعلق بها، لكنها حلت بالأمة في مرحلة ما. فإذا نتحدث عن زماننا فالنوازل هي المسائل التي نزلت بعصرنا وزماننا، وهذه لأنها نازلة لن تجد فيها كلاما ولا تقريرا فقهيا لأبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد، بل ولا حتى من بعدهم في قرون الإسلام السابقة، لأنها مسألة نازلة. فماذا عسانا أن ندرس؟ ليس لقاؤنا يا كرام فقه النوازل بمعنى دراسة أحكامها، وهذا لا يمكن أن يكون. تدري لما؟ لأننا لسنا بصدد نازلة ولا ثنتين ولا عشرة ولا خمسين ولا مئة، فلا يمكن للقاء ولا برنامج علمي أن يدرس أحكام النوازل بمعنى تقرير الحكم الشرعي فيها. ولهذا فإن طلاب الدراسات العليا المتخصصين في الشريعة في الفقه والأصول عادة ما يدرسون في السنوات المنهجية بين يدي إعداد البحوث مواد بعنوان فقه النوازل، بل حتى ما دون هذه الدراسات العليا. وماذا يدرسون فيها أيضا؟ يدرسون مدخلا وتقعيدا مهما، ثم لا يعدوا في دراستهم أن يتناولوا بضعة مسائل: مسألة في العبادات، وأخرى في البيع، وثالثة في النكاح، ورابعة وخامسة، ويراد منها عرض النموذج للباحث المتخصص وطالب العلم الشرعي الذي سيكون من شأنه إقامة بحث ودراسة وتقرير، أن يفقه آلية ومنهج وطريقة النظر في هذا الباب من الفقه. فإذا ليس الغرض لا ما هنا ولا في أقسام الدراسات الأكاديمية المتخصصة فيما يعمر له بفقه النوازل، ليس المقصود هو الاستقصاء ولا بحث المسائل ولا تقريرها. إذا هو كما بينت لك مدخل يعين على تصور هذا النوع من الفقه وآليته وقواعده المعينة على المضي في تقرير أحكامه المتعلقة بمسائله. إذا هذا باب من الفقه. وإذا كان الفقه وهو من أجل علوم الشريعة وأرقاها ذو مكانة عظيمة، فهذا الباب من الفقه وهو فقه النوازل فرع من فروعه، وباب تمس الحاجة إليه لكل فقيه وطالب علم. أحبتي، من شأن أحدكم إذا فتح الله عليه بابا في العلم والفقه في الدين وهو يشعر بكل شرف، قول النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من شأنه إذا سلك هذا الطريق أن يكون أحد شخصين: إما أن يكون طالب علم عام كعامة طلاب العلم، يدرس ويتفقه ويستفيد ويحصل قدرا شرعيا جيدا يعينه على دينه هو في ذاته وعلى إفادة الناس بتعليم وإرشاد وإفتاء وتوجيه ونحو ذلك، هذا خيار الأول. الخيار الثاني أرقى منه، وهو أن يحصل قدرا من علوم الشريعة يتفقه بها أحكام الدين ويعرف ما يتعلق بعبادته ويفيد الناس، ويزيد على ذلك قدرا أن يكتسب من الإمكان في مشاركة الفقهاء النظر في المسائل، والمشاركة في ترجيح بعض الأقوال، المشاركة في تصور تقرير بعض المسائل. إذا هذا القدر هو الذي يسعى طالب العلم إلى تحصيله والوصول إليه، وما دون ذلك فيشترك فيه عامة طلبة العلم ممن يتفقه ويحصل قدرا من المسائل. إذا طلبة العلم أحبة في دراسة فقه الشريعة بين مجتهد باحث مشارك ناظر في الدليل ومرجح، وبين من لا تصلح له الثالثة، فهي مراتب ثلاثة إن صح لنا تقسيمها. طلاب العلم في قوتهم وتمكنهم في فقه الشريعة مراتب ثلاثة: المرتبة الأولى باحث مشارك مجتهد، بمعنى أنه يكون له من القدرة لتصور المسألة وتكييفها والبحث عن حكمها وتخريجها على مسائل مشابهة واستعمال علوم الآلة من أصول فقه ومصطلح وكثير من قواعد الشريعة في تقرير المسائل، هذه درجة راقية والتي حدثتكم عنها قبل قليل. الأقل منها مرتبة وهي الثانية ألا يكون بتلك القدرة ولا يبلغها، وليس في مصاف أهل العلم القادرين على تحليل المسائل وتقرير تركيبها وتصور كيفيتها وملائمة الحكم الشرعي المستنبط لها، لكنه يبلغ درجة بحيث إذا وقف على الفتاوى المختلفة تجاه المسألة النازلة والأقاويل التي يذهب إليها الفقهاء يكون عنده من القدرة ما يعينه على الترجيح بين هذه الأقوال واختيار ما هو أقرب إلى القواعد العلمية في هذا الباب من الشريعة. هذه درجة دون التي قبلها، لكنها أيضا تليق بطالب العلم. وأعطيك مثال: البيع الإيجار المنتهي بالتمليك، وبعض عقود وصور بيع التقسيط، وبعض أنواع عقود التأمين، وبعض مسائل البيع الإلكترونية مثل البيع التسويق الشبكي أو الهرمي الذي كثر اختلاط الناس به وسؤالهم عنه. تجد في التقرير الفقهي المعاصر من يجيز هذا ويخرجه على نوع من القواعد ومن يمنع. فإن لم تكن من أرباب المرتبة الأولى الذي يقدر على النظر في المسألة وتكييفها وإعطائها الحكم بتقرير بالدليل ومناقشة وكذا، فلا أقل من أن يكون عندك من القدرة والإمكان العلمي ما يعينك إذا ما نظرت إلى هذا المذهب بأقواله وأدلته والمذهب الثاني بأقواله وأدلته أن تملك قدرة على الترجيح بينها واختيار ما هو أوفق إلى القواعد التي درست وإلى الأدلة التي تعلمت وإلى قوة الترجيح التي مرت بك في دراستك. هذا أقل شيء. وتبقى مرتبة ثالثة لا تصلح لطلبة العلم، تدري ما هي؟ ما هي؟ هو التقليد والاتباع مع تغمير العين. تقول أنا وافقت هذا القول أو رجحته أو عملت به لأنه فتوى فلان أو الجهة الفلانية. هذا القدر يصلح للعوام وليس لهم إلا هذا، والله يقول فاسألوا أهل الفكر إن كنتم لا تعلمون. لكن ما يعجبك طالب العلم إذا جاء هو في نفسه يعمل في قضية تتعلق ببعض الأمثلة التي ذكرت في مسائل البيع وغيره، إذا جاء لذاته يختار فيختار قول فلان لأنه فلان، أو قال اللجنة الفلانية والهيئة الفلانية لأنه قولهم، دون أن يكون له قدرة على النظر في الاستمساك بمأخذ الدليل وقوة الاستنباط أو ضعف المعارض. هذا حظ طالب العلم، وبعض طلبة العلم يرى هذا من الورع وأنه لا ينبغي له أن يرفع رأسه ويقارن نفسه بأهل العلم المستنبطين المجتهدين الفقهاء أو أن يزاحمهم بالمناكب. نحن ما نقول هذا. ومن قال لك أن المطلوب منك أن تتصدر الأمة وأن تبرز باسمك وأن تقول لي رأي كذا وأخالف فلان ورجح؟ لست أدعو إلى هذا، لكن أدعو إلى قدر لا يسوغ لطالب العلم النزول عنه، وهو إذا ما جمع بين الأقوال المختلفة في المسألة الواحدة يقوى على حظ من النظر إلى المأخذ إلى الدليل إلى القاعدة، ثم يعمل قواعد الترجيح يقول إن هذا القول أحظ بالدليل وهذا أقرب إلى القواعد وهذا أقوى من حيث النظر. هذا القدر هو أقل ما يسع طالب العلم أن يشتغل به وأن يكون مرتبة لا يسوغ له النزول عنها. إذن في دراستنا سنأخذ بعض المقدمات في لقاء اليوم، منهجيات، نماذج، بعض التطبيقات، بعض القواعد الشرعية التي يتوقف إدراك فقه النوازل على فهمها وإدراكها. أما لقاء اليوم فيتوزع بعون الله تعالى على عناصر أربعة أرى اختصار الحديث عنها في لقاء اليوم قد تأخذ قدرا من الوقت لا بأس به. أولها يا كرام، في مقنع هذا اللقاء أحب أن يكون لنا مدخل مهم نتفق على تقريره ونتواصى به ويحث بعضنا بعضا عليه عما درج عليه السلف رحمة الله عليهم في تناوله والحديث عنه في مطالع مجالس العلم وفي صدور الكتب والحديث عن النيات وتصحيح المقاصد وإخلاصها. هذا مطلب مهم، ولا أحب أن يكون تناولنا له مجرد اتباع تنظيري مجرد. يا أحبة، الحديث عن احتساب الأجر في جلوسك هنا، في تفرغك، في حضورك لدورة، في حملك لكتابك، في أخذك لقلمك، في لبسك لثوبك، يا رجل احتسب كل شيء تبذله في طريق طلب العلم وانوي أن يكون أجره حاصلا لك، لا بل وثقيلا في ميزانك يوم تلقى الله. أرأيت إلى قلمك الذي تكتب به وثوبك الذي لبست اليوم وقدومك وخطواتك وممشاك، سواء جئت على رجليك أو ركبت سيارتك أو استأجرت فأتيت، كل ذلك احتسب فيه شيئا عظيما عظيما تشعر به أنك بذلت قربة لله عز وجل. تدري ماذا أقصد؟ أقصد ألا يقع في خاطرك أن جلوسك ها هنا بأقل أجرا من آخر جالس الآن يذكر الله تعالى، وثاني يقرأ القرآن، وثالث ورابع وخامس، في ظنك أن أولئك في صميم عبادة يتقربون بها إلى الله. ومن قال لك إنك تبتعد كثيرا عن هذا الطريق؟ من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. شعرت بهذا صدقا وأنت تقصد المسجد وتأم الجامع لحضور الدرس والمشاركة في دورة، أنك تخط خطوات تسلك بها طريقا إلى جنة وعدك بها النبي صلى الله عليه وسلم. يا أحبة، جميل أن يكون هذا المعنى حاضرا في الأذهان، في كل مجلس تطلب فيه علما، في درس، في محاضرة، في لقاء علمي يجمعك بأستاذ لك داخل فصل، في جامعة، في معهد، في مدرسة، في حلقة، في مسجد، كل ذلك ينبغي أن نستحضر فيه، بل وأن نجمع له النصوص ونحشدها التي نحفظها وندرسها بل ونعلمها للناس، ينبغي أن تكون حاضرة لنا في هذا الطريق. يقول نبي عليه الصلاة والسلام فيما صدر به الإمام البخاري صحيحه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث الذي ما زال صغار طلبة العلم يحفظونه قبل كبارهم يجب أن يتحول واقعا ملموسا في حياتنا معشر طلاب العلم. واستحضار النية ها هنا هو الذي يفوت لك لأجر عظيم أو زهيد. ومن هنا قالوا إن النية تجارة العلماء، يعني الفرق بين طالب علم وغيره في العمل الواحد وتضاعف الثواب فيه عن غيره هو حجم النية المستحضرة. اتفق الفقهاء على أن العمل الشرعي المخصوص قربة يحصل أجره لفاعله. كلاهما صلى ركعتي الضحى، كلاهما صلى سنة الفجر، كلاهما حضر المسجد فشهد الجماعة، كلاهما فعل وفعل وفعل. أجر العمل المخصوص بهذه القربة حاصل، لكن تدري فيما التفاوت؟ التفاوت في كمال النية الذي يترتب عليه زيادة الأجر وثوابه. هذه تجارة العلماء، يعني يفعل العالم فعلا يشاركه فيه غير أنه يسبقه فيه بالأجر، ليس لمزيد عمل، العمل هو العمل، لكن المزيد هنا في جانب النية واستحضار أمر في القلب لا يحسنه إلا أهل العلم. فمن هنا كانت تجارتهم في هذا الباب. استحضار هذا المعنى يا أحبة مهم. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نص عدد من أهل العلم على أن هذا لا يختص بقراءة القرآن وإقرائه ومدرسته، بل يعم فقه الشريعة ودراسة أحكامها وتناول ما يعين المرء على فقه دينه في الاجتماع في بيوت الله. نستحضر معنى قول الله جل جلاله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأمثال هذا من النصوص مهم أن يكون حاضرا بين أيدينا ونحن نحشد مثل هذه المجالس. مرة أخرى سأقول: أجر العلم وأجر السبل التي تسلكها في تحصيل هذا العلم، بل حتى المباحات كما أسلفت في لبس الثوب واتخاذ القلم والممشى والمسعى إلى هذا الطريق أنت مأجور فيه، اجعله نصب عينيك. هذا ليس فقط يعينك على تجدد همة ونشاط يوما بعد يوم، بل يجعلك صاحب نظر إلى أن ميزانك يثقل بأعمال لا يلتفت فيها غير طالب العلم إلى فقهها وإدراكها. عندئذ ستنتبه إلى التحرر من لصوص النية وقطاع الطريق في هذا الباب. قطاع الطريق هنا ليس بشرا وليست إلا نيات هي التي فعلا تقطع الطريق على النية الصالحة، الرياء، قصد السمعة، أو ربما كان أقل من هذا وهو مجرد المشاركة والمسايرة للآخرين. حضر لأن صديقه حاضر، وأتى إلى الدورة وشارك فيها وجلس مجلس العلم فقط مسايرة لرفقته ومشاركة لصحبته. هذا لا أقول يحبط العمل، لكنه يقينا ليس بتمام أجر من قصد تحصيل العلم لشرفه وفضله وما وعد الله به أصحابه، فضلا عن غياب النية التي أيضا يفوت معها قدر كبير من كمال الأجر الذي أسلف. بعد هذه المقدمة سننتقل للعنصر الثاني، وهو تعريفات مهمة للمصطلحات الموضوع الذي بين أيدينا. فقه النوازل مركب من كلمتين، الأولى فقه والثانية النوازل، وجرت عادة أهل العلم في تعريف المصطلحات التي تتركب من مضافين كمثل هذا المصطلح فقه النوازل أن يسلكوا فيها طريقتين. الطريقة الأولى تعريفه باعتباره مضافا من هاتين الكلمتين فيعرفون كل كلمة ومفردة على حدة، والطريقة الثانية التعامل مع هذا التركيب باعتباره علما أو لقبا فيعرفونه بهذا المصطلح. فقه ونوازل، الفقه معروف أحكام الشريعة المتعلقة بأفعال العباد المكلفين التي يبتدئها الفقهاء عادة في كتبهم من الطهارة والصلاة وما بعدها إلى الجنايات والحدود والتعزير وأشباه ذلك، هذا هو الفقه. والنوازل المراد به الأمور الجديدة النازلة التي سبقت الإشارة إليها قبل قليل، سيأتي تعريفها عما قريب تعريفا أكثر وضوحا. نوازل هي مسائل جديدة ما سبق للفقهاء دراستها، النازلة سيأتي تعريفها قريبا. أريد أن أفهم ما معنى فقه النوازل، فإذا كانت النوازل هي المسائل العملية الجديدة التي ما سبق للفقهاء دراستها وتقرير أحكامها، فكيف جاء هذا التركيب فقه النوازل؟ وهذا يأتي كثيرا في المصطلحات، يقال فقه الأولويات، فقه النوازل، يقال فقه الطهارة، فقه النكاح، فقه البيوع. كيف أفهم هذه الإضافات التي تأتي إلى كلمة الفقه؟ حتى تفهم اعلم رعاك الله أن الفقه إذا أضيف إلى غيره من المصطلحات يأتي على أنواع. النوع الأول مضاف إلى الفقه يأتي لتحديد باب من أبواب الفقه، هذا النوع الأول، ومنه يقال فقه الطهارة، فقه الحج، فقه الزكاة، فقه البيوع، فقه النكاح. ما نوع هذه الإضافة هنا؟ نعم، هو إضافة لتحديد باب من أبواب الفقه، فيقال هذا درس في فقه البيوع، وهذا علم أو هذا كتاب في فقه النكاح، وهذه دورة في فقه العبادات وأمثال هذا. النوع الثاني أن يأتي المضاف هنا إلى الفقه لتوسيع دائرته والخروج به عن الدلالة على الأحكام العبادية المحضة المعروفة في كتب الفقهاء، ليراد به المعنى الأقرب إلى المعنى اللغوي، وهذا يأتي في مثل قولهم فقه النفس، فقه الدعوة إلى الله، فقه الواقع. ما نوع هذه الإضافة؟ هل يقصدون بابا من أبواب الفقه؟ الجواب لا. ما قصدهم بفقه النفس؟ لما يقول يعني في العبارة المأثورة عن أبي حنيفة يقول فقه النفس ما لها وما عليها، إيش يعني فقه النفس؟ نعم، هم يريدون بهذا المعنى المعنى الأعم لدلالة الفقه الأقرب إلى المعنى اللغوي الذي هو الإدراك بفهم واعي، الفهم الواعي الدقيق. فقه الدعوة إلى الله، إيش يريدون بهذا المعنى؟ ها؟ فهم حقيقة الدعوة وقواعده الشرعية والانضباط بأدلتها الواردة في هذا الباب الكبير، مع أنه ليس بالضرورة أن تكون أحكام شرعية، يعني يجب ويستحب ويكره ويحرم. فقه الدعوة إلى الله، فقه الواقع، يقال أن يفقه الإنسان أحوال الحياة المعاصرة ومسائلها حتى يتسنى له التصور الصحيح الجيد الكافي للحكم على المسائل من حوله. إذا هذا نوع يراد به الدلالة على المعنى الأقرب للدلالة اللغوية للفظة الفقه لتوسيع دائرته. النوع الثالث في الإضافات هذه الإضافة التي تكون لبيان المنهجية للبحث المعتمدة والآلية الموصلة إلى تقرير الحكم. تأتي أنواع من الإضافة إلى الفقه الغرض منها بيان منهجية الدراسة في الفقه ليست الإضافة إلى باب، مثل أن يقال فقه الأولويات، فقه الموازنات، فقه الدليل، فقه التدرج، فقه المقاصد. لاحظ معي لما أقول مقاصد وأولويات ودليل وموازنات وتدرج، أنا هنا استعملت مصطلحات تبين منهجية في التعامل مع المسائل الشرعية وفقهها، أتناول آلية موصلة إلى تقرير الحكم، والمعنى أستخدم الفقه المبني على كذا، على الدليل، على الموازنات، على المقاصد الشرعية ومراعاتها. هذا النوع من الإضافة أيضا ليس يختص بباب من أبواب الفقه كما قلنا في فقه العبادات وفقه البيوع والنكاح، وليس يتحدث عن مسألة خارج دلالة الفقه مثل فقه الدعوة إلى الله وفقه الواقع، لا، هو يتناول منهجية البحث والآلية التي توصل إلى تقرير الأحكام. يبقى النوع الرابع في هذه الإضافات التي تأتي لبيان فرع من فروع الفقه وليس بابا من أبوابه، إلى فرع من فروعه ومحور من محاوره، مثل أن تقول فقه النوازل. فقه النوازل هل هو باب من أبواب الفقه؟ الجواب لا، يعني قد تكون النازلة في العبادات، أليس كذلك؟ ممكن تكون نازل من النوازل في العبادة، يعني في عبادة جديدة في الإسلام ما سبق. ها؟ كيف تكون فقه نوازل في العبادة؟ ها؟ في أداء العبادة. ممتاز، مثل الصلاة الطائرة، مثل استعمال بعض الأجهزة الحديثة لتحديد القبلة، مثل توسعة المسعى وتوسعة الجبهات وحكم الرمي في هذه الأدوار ومن أعلى ومن أسفل. جميل، إذا فقه النوازل أنا أتحدث به عن كما قلت فرع من فروع الفقه، لا يتناول بابا بل يتناول فرعا، أقصد به فقه هذا النوع من المسائل المستجدة فقط، وقد يكون فيه عبادات ومعاملات وأنكحة وأشبه ذلك. ومثل ما يقال أيضا فقه السياسة الشرعية، يقصدون به نوعا من فقه المسائل وأحكامها، تلك التي تتعلق بما اصطلح على تسميته بالسياسة الشرعية، والمراد به أحكام الولاة والرعاة وحكم التعامل مع ولاة الأمور والمسائل النازلة في هذا الباب سياسية واقتصادية، مما درج عليه السابقون الفقهاء باصطلاح السياسة الشرعية بهذا المسمى. إذن هذه أنواع من الفقه هي فروع له ومحاور، وهي تتناول حزمة من المسائل تندرج تحت هذا المسمى النوازل والسياسة الشرعية وما أشبه ذلك. فإذا فهمت هذا التركيب زاد الإشكال. إذن هذا تعريف فقه النوازل باعتباره مركبا من هاتين الكلمتين فقه ونوازل. ثم إذا نظرت بالاعتبار الآخر إلى فقه النوازل على أنه مركب كون كلمة واحدة، وهذا حتى لا يشوش عليك، أنا لما أقول كلمة حازم، اسم حازم علي، واسم مهند وحسام وغضنفر، تقول غضنفر من أسماء الأسد ومهند من أسماء السيف وحسام كذلك. قلت لك طيب إذا قلت لك ما معنى محب الدين؟ تقول يعني شخص يحب الدين. إذا قلت لك ما معنى قمر الزمان؟ وما معنى شيخ الإسلام؟ وما معنى عبد الرحمن وهو علي؟ تقول الرحمن اسم من أسماء الله، وهذه إضافة العبودية، يعني أن هذا الإنسان عبد للإله الموصوف بالرحمة. غير أنك لما تقول عبد الرحمن بهذا التركيب وغيره من الأسماء المضافة أصبحت شيئاً واحداً، فتتعامل معها على أنها مفردة واحدة. هذا الذي يقصدونه بالتركيب الذي يحول المضافة والمضافة إليه إلى اسم واحد له دلالة بلقبه، فيقال التعريف اللقبي للعلم أو التعريف المركب حتى أصبح علماً عليه. فقه النوازل الشرعية، الفقه وقد عرفت معناه، والنوازل جمع نازلة. وما هي النازلة؟ ما هي النازلة؟ اسم فاعل من نزل، فالمذكر نازل والمؤنث نازلة. إذن النازلة مؤنث، فما هي؟ المسألة، ها؟ الواقع. في اللغة كلمة نازلة تدل على أي شيء من الحوادث والوقائع التي تنزل بساحة المرء، غير أنهم يطلقونها على الشدائد والصعاب خاصة، فلا يسمى الشيء نازلة إلا إذا كان فيه شدة، وقسوة وشيء من الألم وشيء من الصعوبة، ومنها البيتان المشهوران: ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. يقول لرب نازلة، فالنازلة الأمر الشديد الصعب، ومنه أيضا ما أشد ثعلب: أعزز علي بأن تكون عليلا أو أن يكون بك السقام نزيلا. أعزز علي، يعني يصعب علي جدا بأن تكون عليلا أو أن يكون بك السقام نزيلا. فما سماه نزيلا إلا لكونه أمرا شديدا وصعبا ومتعبا ومؤلما. إذن هذه النازلة عند أهل اللغة، فكيف جاءت في المسائل الفقهية التي تسمى نازلة؟ هل فعلا المسائل الفقهية النازلة هي مسائل صعبة شديدة؟ ها، ولماذا سموها نازلة؟ فيها وجه من الصعوبة، ما هو؟ صعوبتها عدم وجود حكم سابق تكلم فيه العلماء قبل، فهي تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى همة علمية، تحتاج إلى نظر وتقرير، فهي من هذا الوجه صعبة. وأمر آخر يفيد معنى الصعوبة فيها، ما هو؟ كونها حلت بأمة والأمة بحاجة إلى معرفة الحكم، تماما كالمرض الذي ينزل بهم فيبحثون عن دواء وعلاج، فأمر يشغل ساحة الأمة وهم يبحثون عن حكم شرعي يستدلون فيه على دلالة الشريعة على هذا الحكم. إذن النوازل هي الجديد من المسائل التي تتطلب ماذا؟ تطلب اجتهادا لتقرير الحكم فيها، مسائل جديدة لم يسبق للفقهاء تناولها وتتطلب تقرير حكمها الشرعي. سأتيك الآن إلى تعريفه باعتباره لقبا، لكن يهمني الآن أن أشير إلى استعمال كلمة نوازل على لسان الفقهاء باصطلاحات متغيرة قريبة. جرى عرف المالكية خاصة من الفقهاء اصطلاح في استعمال كلمة النوازل على غير هذا المعنى ومخالب له. ثمة مصنفات لفقهاء المالكية باسم كتب النوازل، يخيل إليه أنك تفتحها فتجد فيها تقريرا لمسائل فقهية نازلة، فبحثونها ويقررون حكمها على تقريب واستنباط وتبعيد، وليس كذلك. لهم استعمال خاص، وبالذات فقهاء المغرب العربي وبلاد الأندلس، ولهم فيها استعمال يريدون بالنوازل الأقضية والأحكام التي يفصل فيها القضاء لرفع الخصومة وفض النزاع. ولذلك ألف أبو الوليد القرطبي المفيد للحكام فيما يعلم لهم من نوازل الأحكام، فهو كتاب أشبه بتقرير قضاء للقضاء، أقضي مسائل كيف يقضي فيها القاضي إذا حصل كذا وكذا، ومنها نوازل المهدي ونوازل عبد القادر الفاسد. هذه الكتب في فقه المالكية أصبحت مراجع بحثية، واشتغل عليها الدارسون المعاصرون كثيرا، خصوصا من فقهاء المغرب العربي. تطلق أيضا عند المالكية كلمة النوازل على كتب الفتاوى، فتاوى عالم العلماء يجمعها يقررها يجيب عنها، فيقال نوازل بن رشد. ومنه أيضا كتاب مذاهب الحكام في نوازل الأحكام للقاضي عياض. فإذا المصطلح نوازل عندهم إما كتب فتاوى وإما كتب أقضية وأحكام، ليس بالضرورة أن يكون كلها فعلا نوازل بالمعنى الاصطلاحي الذي تقدم، وهي مسائل مستجدة، قد يكون فيها ذلك وقد لا يكون، لكنهم اصطلحوا على تسميتها بالنوازل بهذا المعنى. الانتباه إلى هذا المصطلح مهم، حتى إذا ما نزلت مكتبة فوجدت بعض العناوين للكتب بهذا المصطلح لا يخيب ظنك أنك وقفت على غير ما كنت تريد. أما اصطلاح أغلب الفقهاء من المذاهب كافة فالنوازل كما أسلفت هو الجديد من المسائل التي تستدعي طلب حكم لها، ولذلك جاء في ألسنة أهل العلم حتى المتقدمين منهم استعمال كلمة نوازل بهذا المعنى. منه كلام الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم، وهو يقول: باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص في حين نزول النازلة. الشخص ابن عبد البر بالنازلة هنا هي المسائل الجديدة التي ما سبق لها تقرير وأحكام، وهو يبين بهذا العنوان اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص، فهو يتكلم على النوازل وما المنهج المتبع فيها. منه قول النووي رحمه الله وفيه اجتهاد الأئمة في النوازل وردها إلى الأصول، ومنه قول ابن الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين فصل: وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهدون في النوازل. هؤلاء الأئمة لما يستخدمون كلمة نوازل يريدون بها المسائل الفقهية الجديدة. هذا الاصطلاح هو الأعم الأغلب، وهو المقصود به عندنا في دراستنا وفي عامة ما يدرسه طلاب العلم في تخصصات الشريعة في الدراسات العليا أو حتى قبلها. إذا فقه النوازل باعتباره لقبا يطلق على ماذا؟ معرفة الأحكام الشرعية أكمل. معرفة الأحكام الشرعية أكمل. لمسألة النازلة نزلت بالأمة وليست لها حكم سابق أو لم يشتغل. طويل جدا، اختصر شوي. معرفة الأحكام الشرعية. طيب أنا أرجع خطوة للوراء قليلا. تعريف الفقه ما هو؟ معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. ممتاز، أو المكتسب من أدلتها التفصيلية. عفوا بس هنا على الهامش، لا يسمى الفقه فقها إلا إذا جمع بين معرفة الحكم مع الدليل. لا يسمى الفقه فقها إلا إذا جمع بين معرفة الحكم مع دليل، بمعنى أن أي مسلم إذا عرف حكما هل أصبح فقيها به؟ عامة الناس يعرفون أحكام الطهارة والصلاة والدعاء والطواف والسعي، ومن حج مرات عرف أحكام الحج. هل يسمى معرفته بتلك الأحكام فقها؟ لا، ما يسمى فقها، لكن إذا حدثك بالمسألة وعرف دليلها فقد فقهها. إذا حدثك عن أن لحم جزور ينقض الوضوء أو لا ينقض، وقرر الدليل وعرف النقاش فيها وعرف الراجح سواء رجح أنه ناقض أو ليس بناقض، هذا فقه بالمسألة. مجرد معرفة الحكم أن هذا جائز وهذا مكروه وهذا حرام لا يسمى إدراك هذا وحده فقها. طيب إذا كان الفقه معرفة الحكم الشرعي المكتسب من أدلته التفصيلية، فسأعرف فقه النوازل كالتالي: معرفة الأحكام الشرعية الجديدة. اختصر هذا التي لم يسبق تقريرا، خلاص. إذا قلنا معرفة الأحكام الشرعية للوقائع المستجدة، طيب هذا القدر كافي. معرفة الأحكام الشرعية للوقائع المستجدة، هذا توضيح، مع أن لا أريد التعريف على طريقة صناعة الحدود عند المناطق بحيث يكون جامعا مانعا واحترازات ما يدخل ما يخرج في التعريف. معرفة الأحكام الشرعية للوقائع المستجدة، ما أريد أن نقول للنوازل لحتى لا تستخدم كلمة نوازل في التعريف، يقال ما فقه النوازل تقول معرفة النوازل، ما صنعت شيئا، كان الذي فسر الماء بعد الجهد بالماء. تقول معرفة الأحكام الشرعية للوقائع المستجدة. بهذا التعريف عرفه الشيخ الدكتور محمد حسين الجيزان في كتاب فقه النوازل، وستأتي الإشارة إليه، وارتضى هذا التعريف وزاد فيه كلمة، قال: معرفة الأحكام الشرعية للوقائع المستجدة الملحة. وقد رأى وفقه الله أن فقه النوازل لا بد يتكون من ثلاثة عناصر: العنصر الأول الوقوع، والعنصر الثاني الجدة، والعنصر الثالث الإلحاح أو سماه الشدة. الوقوع يقول لأن المسألة لو لم تكن واقعة تكون، لا، إذا ما كانت واقعة تكون إيش؟ افتراضية خيالية. إذا ما كانت واقعة ستكون افتراضية. واشترط الشرط الثاني أن تكون جديدة، لأنها لو لم تكن كذلك تكون لها حكم تقرير فقهي سابق في كتب الأولين. جيد، فهو يريد أن تكون مسألة واقعة ومستجدة. ثم أضاف إليه القيد الثالث وسمى للقاف التعريف الملحة، يقول قيد الشدة والإلحاح، وقصد بذلك أن تكون المسألة تستدعي حكما شرعيا. يقول ثمة أمور نازلة وواقعة لكن لا تحتاج إلى حكم شرعي، إما لأنها لا تعنينا معشر المسلمين وتحصل لأمم غيرنا ولسنا بحاجة إلى حكم نتعبد لله تعالى به، يقول حتى أجعلها خاصة بالمسائل التي يبحثها الفقهاء، أضاف إليها قيد الملحة. طيب على كل حال، وأيضا باحث آخر الدكتور ناصر الفقر الله قال ما استدعى في كتابه نوازل الحج، قال ما استدعى حكما شرعيا من الوقائع المستجدة. ما استدعى حكما شرعيا من الوقائع المسلمين. هو ذاته تعريف الدكتور محمد الجيزاني، وأضاف له ثلاثة قيود. ما استدعى حكما شرعيا اللي عرفه الشيخ هناك لأنه ملح، قال من الوقائع المسلمين، فذكر الوقوع وذكر الجدة أيضا. فهي دائرة حول هذه العناصر، أن تكون مسألة نازلة تحتاج إلى حكم فقهي، وهي تكون من المسائل المعاصرة التي يحتاج إليها الناس في معرفة أحكامها. السؤال، منذ متى بدأت هذه النوازل الفقهية؟ في أي قرن؟ من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بدأت النوازل الفقهية. طيب، هل يمكن كذا لو حاولنا أن نفكر ما أول نازلة فقهية في الأمة؟ موته ما أبغى له حكم استخلاف. ها؟ ها؟ قتال المرتدين. ها؟ ها؟ جمع القرآن، الخلافة، غسله عليه الصلاة والسلام، استخلاف الصلاة عليه. طب فعلا أول نازلة فقهية هي هذه، هل يبدأون باتخاذ الخليفة أو بغسله؟ فماذا قدموا؟ يعني بدأوا بأيهما، بالاستخلاف أم بالغسل والدفن؟ بدأوا بالاستخلاف. طيب وهذا جائز؟ يقدمون هذا على غسله عليه الصلاة والسلام؟ يقول الحافظ ابن كثير الإمام صاحب التفسير والتاريخ، يقول فإنهم لم يرضوا لأنفسهم أن يبقوا يوما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بلا إمام، ليبين عظم مكانة أن يكون للأمة إمام تلتف حوله. فعلا هذه أول نازلة، وحصل فيها الجدل والنقاش الذي تعرفون بين المهاجرين والأنصار، وما حصل في سقيفة بني ساعد ثم استخلاف أبي بكر رضي الله عنهم جميعا. من فضل الله أن المسألة ما طالت، ما اتخذت أياما معدودات ولا جدال ولا نقاش ولا جلسات اجتماعات، أخذت حيزا من الوقت، لكن الله عز وجل أذن له بالاتفاق والاجتماع عليه. هذه نازلة. صحيح من النوازل ما أشرتم إليه قبل قليل، قتال المرتدين نازلة، ومن أصعب النوازل جمع المصحف كان نازلة. وهكذا ستجد أن نازلة، أن النوازل الفقهية فعلا بدأت في الأمة من بعد وفاة عليه الصلاة والسلام. سؤال، لما لم نسمي الأحكام التي كانت في زمنه عليه الصلاة والسلام تحدث لأول مرة، لما لم نسميها نازلة؟ مثال العربي الذي جامع في رمضان، كان أول واحد حصل هذا منه، صح؟ ما سبق أحد. الرجل الذي ظهر من زوجته، كانت أول واقعة. حادثة الملاعنة، كانت أول واقعة. السرقة وسائر الأحكام التي تقررت، ليش ما نسميها نوازل؟ ما سبقها شيء، ليش ما نسميها نوازل؟ طيب السؤال، هل نسمي هذه الأحكام الواقعة في عصره عليه الصلاة والسلام معرفة أحكامه، هل نسميها فقها؟ فقها بالنسبة للمسلم أن يعرف حكمها ويفقهه، لكن بالنسبة لمأخذ الحكم ليس فقها، هذا وحي. مأخذ الحكم فيها ليس استنباطا من الدليل، هو الوحي الذي ينزل يبين الحكم. على كل هذه فقط أردت بها لإدراك المصطلح وكيف نربطه بتاريخ الفقه. إذا بدأت النوازل الفقهية من بعد وفاة عليه الصلاة والسلام وتعددت. تعرف لماذا سألت هذا السؤال؟ أريد أن نقف على معلومة مهمة. هذه النوازل التي بدأت منذ أول يوم في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما زالت تتكرر. إذا لكل عصر نوازله، ممتاز، ولكل زمان وجيل وفئة في الأمة نوازلها، بل في الزمان الواحد لكل مجتمع وقطر من أقطار المسلمين أيضا نوازله المتعلقة به. فنوازل أهل المشرق تختلف عن نوازل أهل المغرب، ونوازل السلم غير نوازل الحرب. نوازل المجتمعات التي تعيش ثراء ورخاء وترفا غير نوازل المجتمعات التي تعاني فقرا وجوعا، وكدا وكدحا. فالنوازل تختلف. الضابط الذي يجمعها أن تكون وقائع تنزل بساحة المجتمعات المسلمة، بل حتى لو بساحة الفرد المسلم، وهو بحاجة إلى أن يعرف حكمها الشرعي ليقدر فيها حكم الله جل جلاله الذي يتعبد له به سبحانه. هذا ضابط. وبالتالي فالنوازل هنا متعددة، أصناف وأنواع، شيء منها يتعلق بالعبادات وأخرى بالمعاملات، وثالثة ورابعة وخامسة باختلاف هذه الأبواب. إذا أدركت هذا وفقهته وفهمته، ننتقل للعنصر الثالث. ما أقسام النوازل؟ كيف سنقسمها؟ لم يكون هناك تقسيم جامع لكل الأصناف، بل سنقسمها باعتبارات. سنقسمها باعتبار أحكامها التي تتعلق بها. فثمة نوازل فقهية وأخرى غير فقهية، وأقول غير فقهية لتشمل النوازل العقدية مثلا. ماذا لو حدثت في الأمة ونبتت فيها نابتة سوء وفرقة إجرام وغلو وتطرف أو عبث بعقائد المسلمين وانتسبت زورا إلى الإسلام، وما زالت الفرق التي تنشق عن المسلمين وتدعي الانتساب إليها عبر التاريخ ما زالت متكررة. وأول ما ظهرت الفرق التي تنتسب للإسلام، بعضهم لا يزال داخل دائرة الإسلام مع المخالفة في كثير من قواعد العقيدة. هذه نوازل ما سبقت الأمة في زمن سابق حدوثها ولا نشأتها. وثمة فرق ليست من الإسلام في شيء، مثل القديانية وما تسمى بالأحمدية البهائية، فرق ليس لها في الإسلام نصيب، والحديث عن الانتساب إليها زور ومهتان. هذه نوازل حدثت في الأمة تستدعي من العلماء البيان وتحذير الأمة وذكر حالها وواقعها الذي يكشفها. وهناك نوازل أخرى غير النوازل العقدية، نوازل لغوية يجتمع أهل اللغة في مجامع اللغة والمختصون لذكر ما يتعلق مثلا باستخدام بعض المصطلحات وتعريب أسماء الآلات والاتفاق على ما حدث في ألسنة الناس لصون لغة العرب عن قواعدها من الخلل والانحراف وما إلى ذلك. إذا النوازل نوعان، فقهية وغير فقهية. السؤال هو في ساحة فقه النوازل أي نوع يتكلمون فيه؟ الفقهية بالدرجة الأولى، ثم النوازل الشرعية غير الفقهية بدرجة ثانية لكنها ستكون ضمن دائرة الاهتمام. هذا قسم أو هذا تقسيم للنوازل باعتبار نوع المسائل في العلم الذي تنتسب إليه. تقسيم آخر للنوازل بحسب عموم البلوى بها، فثمة نوازل كبرى ونوازل صغرى. ماذا نقصد بالكبرى؟ التي تعم صحة الأمة جميعا لا يستثنى منها أحد، والكل يتطلع إلى معرفة الحكم الذي يتعلق به، مثل دخول هلال شهر رمضان. هذه نازلة عامة لا يستثنى منها أحد، ولا يقول أحد لا علاقة لي بها، ومهما صنع فيها الفقهاء أو قرروا فيها من أحكام المسألة لا تعنيني، بل تعني الجميع. وهناك نوازل أخرى تخص بلدا أو مجتمعا أو فئة، مثل نوازل تتعلق بالمرضى أصحاب العمليات الجراحية، نوازل تتعلق مثلا ببعض الفئات من المجتمع مثل ذوي الاحتياجات الخاصة، نوازل تخصهم لا تعني غيرهم. فثمة نوازل هي بهذا النوع، وهي بين الكبرى والصغرى كما ترى درجات. ولهذا فإن بعضهم يقسم النوازل إلى عامة وخاصة بدل ما يقول كبرى وصغرى، ثم يقول عامة وخاصة تنقسم إلى أربع مراتب. المرتبة الأولى عامة عموما لا يسلم منها أحد، مثل التعامل بالأوراق النقدية ومعرفة الأنظمة التي تحكم حياة الناس، الأحوال المدنية، الأنظمة الصحية البلدية، الإجراءات الأحوال الشخصية، ما يسلم منها أحد. الكل في هذا محتاج إلى التعامل معها ومعرفة أحكامها. هذه نوازل عامة عموما لا يسلم منها أحد. أقل منها درجة ما هي؟ النوازل يغلب عمومها، يعني الأعم شمولها للمسلمين، لكنها ليست كدرجة التي سبقت، مثل الصلاة في الطائرة، التعامل بالبطاقات البنكية. فرق بين أن تكلم التعامل بالأوراق النقدية التي لا يسلم منها أحد، والتعامل بالبطاقات البنكية التي ما يحتاج إليها الفقير، ولا يعرفها ولا رآها ولا استعملها، ما يحتاج إليها، لكن الأغلب من الناس مضطر إلى التعامل معها فيعرف أحكامها. الدرجة الثالثة أقل، مسائل يقل وقوعها، هي أيضا من النوازل لكنها ليست في انتشارها كالتي قبلها، لكنها موجودة إلا أنها قليلة، ويحتاج إليها الذي يقع فيها أو ابتلي بمسائلها، مثل مسألة اللجوء السياسي، التجنس بالجنسية لبلد غير مسلم، مسألة نقل الأعضاء وبعض المسائل الطبية الدقيقة، هذه ليست في حكم الندرة وليست في حكم الشيوع والشهرة والانتشار، هي درجة ثالثة نقول واقعة لكنها قليلة الوقوع. إذن الدرجة الرابعة ما هي؟ لا، لو كانت شخصية ستدخل في الثالثة التي يقل وقوعها، مندثرة، نوازل فقهية اندثرت. إيش يعني اندثرت؟ يعني خلاص طواها الزمان ولا يحتاج أحد إلى النظر فيها ولا إلى الحديث عنها، مثل استخدام المدافع لإعلان دخول شهر رمضان، استخدام البرقيات التي كان يرى الرائي فيها الهلال في آخر البلد في أطرافه، ثم تستخدم البرقيات لإبلاغ باقي المديريات والأقاليم والمحافظات والمراكز حتى يعلم الناس بأن رؤية الهلال يعلن دخول الشهر والعزم على الصيام ونيته. إذن هذه مراتب القصد منها فقط الوقوف على أن النوازل تختلف دوائرها بحسب عموم الحاجة إليها وقلتها إلى المراتب السابقة. تقسيم أخير للنوازل يمكن أن يكون أيضا مناسبا، نوازل دعني أقرب لك الصورة، ثمة مسائل نازلة النزول فيها كلي تماما جديد 100% ما سبق للفقهاء الحديث عنها ولا مناقشتها، وثمة نوع آخر من المسائل فيها كلام للفقهاء والمسألة ليست جديدة في أصلها، لكن ما الجديد فيها؟ ما الجديد فيها؟ بعض ما طرأ عليها. مثال الأول أطفال الأنابيب، بنوك المني التي يستعملها بعض الدول، مسائل طبية جديدة تماما بالكلية، الزمن السابق ما كانوا يعرفون ايش معنى أطفال الأنابيب وما معنى الحمل خارج الرحم، ولا يعرفون بنوك المني وهو يعني يجمع ماء الرجل في بنك يمكن أن يستعمل لإخصاب رحم زوجته حتى لو بعد وفاته، وما حكم هذا شرعا؟ وأن ينسب إليه الولد مع أن الماء ماءه والرحم رحم زوجته، هل يصح هذا؟ فثمة مسائل جديدة بالكلية ما سبق لأجيال سابقة، لأن هذا الأمر حديث تماما وما كان حاصلا قبل في علم الطب ولا في اكتشافاته وقدراته. النوع الثاني النوازل، هذه النوازل التي نقول نوازل محضة، والنوازل الثاني نوازل نسبية، يعني نسبة النزول الفقهي فيها باعتباره نازلة نسبيا، مثل بيع التقسيط. ليش نقول نسبي؟ ألم يكن عند الفقهاء السلف حكم لبيع آجل عندهم أو ليس عندهم؟ بل عندهم بيع نقد وبيع آجل، أو بيع الحال والبيع الآجل موجود، لكن بيع التقسيط ببعض الإجراءات المعاصرة جديد، جديد في بعض صوره وتطبيقاته. الزواج بنية الطلاق، هذه من المسائل تعتبر نوازل نسبية، يعني أما كان عندهم نكاح المتعة وهو النكاح الذي يقصد به البقاء بعقد النكاح والزواج مدة مؤقتة، هذا مثله يشابهه الطرأ الذي طرأ عليه مغترب مبتعث مسافر تاجر يقضي زمن في البلد، هل يصح أن يعقد النكاح وقد عزم على الطلاق بعد شهر بعد شهرين بعد سنة وإن لم يكتب هذا في العقد؟ إن قلت نعم فما الفرق بينه وبين نكاح المتعة؟ وإن قلت لا فرق هل هو نكاح متعة ولم يسمي هذا في العقد؟ ثمة نوازل هي نسبية، يعني أصلها موجود لكن الذي طرأ عليه يحتاج إلى متابعة لهذا الذي طرأ، هل يختلف وصفه عن تقرير النازلة السابقة أو لا؟ سأختم يا أحبة لقاء اليوم بنقطتين. النقطة الأولى في الحديث عن فقه النوازل وتطبيقاته ومداخله ومسائله وبعض قواعده التي ستمر بنا في جلساتنا القادمة إن شاء الله، مراجع متعددة فيه لمن أراد الرجوع والتوسع والبحث والنظر، وهذه المراجع على اتساعها، بعضها يدرس في الكليات كما أسلفت الشرعية التي تدرس طلابها مادة فقه النوازل أو في الدراسات العليا، وبعضها موجود على شكل كتب طبعت واستفاد منها الناس، ومن أوائل من كتب فيها العلامة الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه، فإنه كتب فقه النوازل وطبع منه مجلدان أو أكثر، كان في الأول منهما الحديث عن المقدمات فيما يتعلق بفقه النوازل وتعريفه، وذكر مقدمة جيدة في من كتب فيه ابتداء وكيف ألف فيها الفقهاء وكيف اعتنوا بهذا الباب. والشيخ رحمه الله كان بحث بعض المسائل المعاصرة مثل بيع المرابحة للآمر بالشراء وبعض القضايا التي كانت نازلة، وباعتباره رحمه الله عضوا في هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء، فكانت تركه من المسائل ما يستدعي البحث والنظر. خصص الجزء الأول لهذه المقدمات التعريفات والكتب والأهمية وأقسام النوازل وأنواعها ومراحل النظر فيها في مجلد، ثم الثلاث المجلدات الثانية حصر فيها النوازل التي بحثها الفقهاء المعاصرون عبر المجامع الفقهية ولجان الإفتاء والمؤتمرات والندوات على سبيل الحصر والاستقراء، ثم بوبها على شكل جميل يحصل المسألة عنوانها ثم حكمها تلخيصا في أسطر معدودات وما انتهى إليه تقرير الحكم، ثم يحيل إلى المرجع في مجلة المجمع الفقهي أو الرابطة أو منظمة المؤتمر الإسلامي أو اللجنة الدائمة للإفتاء أو عضوية كبار العلماء، ثم يرفق كل ذلك بفهرس يحيل فيه توزيع هذه المسائل لأبوابها الفقهية موزعة حسب هذه المسائل، ربما يجد المسألة الواحدة مبحوثة فقهيا في أكثر من مكان فيريدها برقمها وتاريخها وعنوانها والحكم الذي انتهى إليه صاحب الفتوى سواء كان شخصا أو جهة، ثم أرفق بها هذا القرص جمع فيه المسائل لتكون معينة للباحث. الكتاب وإن كان قديما لكنه لا يزال مرجعا خصبة مهمة. ثم هناك كتابات أخرى متنوعة لمن كتب في نوازل بعض الأبواب، نوازل الحج وكتبت فيها رسائل علمية وطبع بعضها، يتكلم مثلا عن أنواع خاصة من النوازل التي تتكلم على نوازل البيع وحكم البيوع المعاصر، تجد فيها أحيانا تقريرا فقهيا. بعض البحوث في الاقتصاد الإسلامي كثير منها معاصر، ناهيكم عن عدد ضخم كبير جدا من عناوين الرسائل العلمية التي يكتبها الباحثون المتخصصون في الشريعة، والواحد منهم يأخذ مسألة واحدة يفيد فيها بحثا كاملا. البطاقات البنكية الائتمانية، البيع المنتهي بالتأجيل فيها أكثر من بحث، التصوير المعاصر وصوره المستحدثة والجديدة وأحكامها الفقهية، وأحكام كثيرة جدا لمسائل بعضها اقتصادي وبعضها سياسي وبعضها اجتماعي وبعضها عبادات متعلقة بها، كل هذا أيضا فيه أعداد ضخمة جدا هي مظنة مراجع لفقه النوازل والوقوف فيها على الآلية المنهجية الطريقة. ميزة هذه البحوث والدراسات المعاصرة أنها تستوعب المسألة بحثا وتنظرها بجمع الأدلة والأقوال، وفيها تطبيق للمنهجية الذي يراد في دورتنا هذه أن نطلق النظر فيها. وختاما فالعنصر الذي أختم به في هذا اللقاء الحديث عن أهمية وثمرات العناية بهذا الباب من الفقه وهو فقه النوازل. تظهر أهميته وفقكم الله في أن الأمة تتعبد لله جل جلاله بالحكم الذي أناقها به، ولسنا أمة رهبانية ولا متحملة من الشريعة، نحن أمة نتعبد لله بما أمرنا الله تعالى به في هذه الدنيا. النظر يا كرام في فقه النوازل والعناية به أمانة أهل العلم والباحثين في الشريعة. نقل الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله عن أهل العلم كراهتهم استعمال الرأي فيما لم ينزل من الوقائع، وأنه اشتغال بما لا ينفع، ومع ذلك فأمانتهم تتجه إلى تحرير المسائل التي يحتاج إليها طلبة العلم والناس والمكلفون والأمة جمعاء. هذه أمانة العلماء، ولا ينفك أهل العلم وليس لهم مناص، ولا يستطيعون التخلص ولا التملص إذا ما سئلوا عن أحكام النوازل أن يقولوا لا علم لنا أو لا دراية أو لا شأن لنا. هذه أمانتهم، وهذا علاؤهم، وهذا قدرهم، وهذا قدرهم الرفيع الذي رفعه الله تعالى به النظر في هذه المسائل وتقرير أحكامها. إذا فهمتم جيدا معنى فقه النوازل تدرك تماما أنه مسايرة الأمة بشريعتها في واقعها مع تجدد الأحداث في الحياة إلى قيام الساعة. يا أحبة، مهم تماما أن نفقه أن واحدا من أجل وأعظم وأهم ثمرات العناية بفقه النوازل بيان صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان، بيان سعتها ومرونتها واتساعها واستيعابها. والله يا إخوة، ليس نظام وضع على وجه الأرض من أنظمة البشر إلا وفيه القصور، مهما وضعه الحكماء والخبراء والفلاسفة والمستشارون واللجان التي تجتمع مثلا لتنظم أمور دولة من الدول، ثم بعد 100 سنة إذا هو نظام مهجور قديم واستجد في حياة الناس ما لا يصلح معه فيستبدل بغيره. لكنك تعجب من شريعة نزل بها الوحي قبل 1400 سنة وأكثر، لا يزال إلى اليوم معنا لا ينظر، وما زال طلبة العلم ونحن وأنتم من بينهم ما زلنا نسلك هذا الطريق الذي سبق فيه أسلافنا من الفقهاء، نستقي أصول الشريعة. المبتدئ والسطحي والساذج الذي لا يفهم على الشريعة والفقه يقول يا أخي كيف تريدني أن أفهم أن زماناً نعيش اليوم بعد 1400 سنة يمكن أن أجد فيه شيئا من حكم نزل به القرآن وجاءت به السنة يصلح لزماننا المعاصر اليوم؟ فقهنا يرتكز على شيئين كبيرين، أولهما نصوص الشريعة وهو الوحي الخالد، والثاني تلك القواعد التي فيها من المرونة ما لو جد من حياة الناس إلى قيام الساعة من الحوادث لأمكن استيعابها. ومن هنا فإنه من جميل وجليل كلام الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة في مقدمته لما قال: وليس تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدلالة على سبيل الهدى فيها. عجيب يا شيخ، يقول وليس تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلى قيام الساعة، يقول إلا وفي كتاب الله إيش؟ ما قال حكمه وأفقه من هذا، يقول إلا وفي كتاب الله الدلالة على سبيل الهدى فيها. يقول يقينا ستجد في كتاب الله ما يدلك على سبيل الهدى في النازلة التي تنزل. نعم، وفي كتاب الله تقعيد القواعد الشرعية الكبرى، وفي كتاب الله دلالة إلى السنة والرجوع إلى اتفاق الأمة، وفي كتاب الله النظر في تقرير المصالح والمفاسد والموازنات، وكل ذلك من أصول قواعد فقه النوازل التي سيأتينا بحثها والحديث عنها تفصيلا إن شاء الله تعالى. إذن هذا مطلب كبير وأحد أجل ثمرات العناية بفقه النوازل، بيان سعة الشريعة صلاحيتها لكل زمان ومكان. ثمرة ثانية أو أحد جوانب الأهمية حاجة الأمة، كلما نزلت بها النوازل هي بحاجة إلى أن تعرف حكم الله جل جلاله، فمن لها إلا العلماء بعد توفيق الله أن يبينوا لها، وإلا أصاب الأمة من المخمصة والمسغبة والجوع والهلاك والفقر والقحط والإجدام، ليس في الطعام والشراب بل في حاجة الأرواح إلى حكم الباري سبحانه وتعالى. نعم، قد تعيش الأمة شبعا وثراء وغنى وترفا ما لم يكن معها من علماء الشريعة من يطعمها ويسقيها من أحكام الله جل جلاله، هلكت والله جوعا وعطشا روحيا وليس بدنيا. فهذا مطلب مهم وثمرة ثانية سد حاجة الأمة في هذا الباب الكبير. الأمر الثالث أن هذا مقصد من مقاصد الشريعة، تعبيد الناس لله جل جلاله، ربط الأمة بشريعة الخالق والباري، تقررت قواعد الشريعة أنه لا يخلو حكم في الشريعة ولا واقع من حكم لله سبحانه وتعالى. فتقرير هذا تحقيق لمقصد شرعي ومطلب كبير. نحن بفضل الله جل جلاله أمة الإسلام نعيش هذا الاتصال بشريعتنا منذ أكثر من 1400 سنة وفي كتاب الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك أمرت أنا أمر المسلمين. الصلاة معروفة لله، والنسك سواء كان هو الذبح ولا كل مناسك الحج لله، ومحياي كل الحياة فما ترك شيئا. الأعجب أن يقول ومماتي، حتى الموت الذي هو مفارقة الروح للبدن ومغادرة الحياة جعله لله. أخبرني أي شيء بقي لك عبد الله يكون في حياتك خارجا عن هذه الآية لله. فإذا كان لله، أما نحتاج إلى أن نعرف ماذا يريد الله، ما الذي يطلبه الله؟ يا إخوة، هذه نقطة جوهرية لمن يفقه أنظمة الحضارات البشرية وسياساتها ومناهجها، يدرك أن في الإسلام شيء يختلف جوهريا عن كل النظم، عن كل الأديان، عن كل الملل. صدقوني الأمم الأخرى لا تستوعب كيف تكون مسلم وكل شيء في حياتك تربطه بالدين، كل شيء ستقول لله فيه الحكم. يتصورون أن هذا تقييدا في غاية الانغلاق، وأنه موت محقق، وأنك لا يمكن أن تصنع شيئا إلا بالرجوع إلى الدين، وهو كذلك، لكنهم لا يفقهون ما معنى هذا الرجوع. ويتصورون أن الحياة الدين عندهم هو يوم واحد في الأسبوع، يوم الأحد يأتي للكنيسة ويؤدي صلوات ويقرأ دعوات، وبعد ذلك ليفعل ما يفعل، لو فجر وزن وأكل الحرام وشرب الحرام وأكل الحرام، فلما جاء للكنيسة كل يوم أحد فهو عبد من عباد الله الصالحين. هذا متدني إذا جاء للكنيسة كل أحد بغض النظر عما يفعل في 6 أيام الأسبوع. هذا الدين عندهم، أن يأتي إلى مكان العبادة في وقته وزمانه وانتهى. لكن عبادتنا نحن معشر المسلمين، حتى نومنا عبادة، أكلنا عبادة، شربنا. أما عجبت كيف استغرب الصحابة، يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ ويقول لسعد إنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في حمرتك. ولما يوسع مفهوم الصدقة عليه الصلاة والسلام، التسبيح، التكبير، الخطوة، وتميق الأذى عن الطريق صدقة، وتعين الرجل في دابته، فتح لنا أبوابا كبيرة لمعنى العبودية لله في الشريعة. فقه النوازل يا إخوة مهم جدا، يربط الأمة بالشريعة ويقرر في نفوس المسلمين أننا أمة ربانية المنهج، لا تنفصل في حال ولا في زمن ولا في مرحلة من مراحل الكون، لا تنفصل عن اتصالها بالخالق وبدينه سبحانه، بأمره ووحيه. ماذا يريد الله مني؟ في كل خطوة لله تعالى علي مطلب، في كل مرحلة من حياتي لله فيها مقصد. الواجب على المسلم أن يعرف طريقه إلى الله تعالى فيها. أما الحكمة الرومانية الهالكة، دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر، فهي تلك الفلسفة المندثرة المتآكلة التي بنت عليها العلمانية المعاصرة نظرتها في الحياة. فصل الدين عن الحياة، فصل الدين عن السياسة، إنه خلاص تريد أن تكون متدينة، اذهب للمسجد وصل وصم رمضان، والباقي أرجوك لا تقل لي حلال وحرام. لا أمور الحياة والاجتماع والمعاملات المالية ولا الطب، ما يفهمون تماما أن هذا شيء كان عليه الرومان قبل الإسلام بمئات وقرون، ثم جاء هؤلاء يقتاتونه من جديد، وهو اجترار لحضارة هالكة يعيشون عليه من القناعات. إسلامنا يختلف تماما عن هذا المعنى. العناية بفقه النوازل هو استمرار لرصد هذا الطريق وبقاء قطار الأمة في سكتها في المسار الصحيح. أن الأمة مهما استجد من الظروف والأحوال والمتغيرات، لكننا لازلنا في العرض ولازلنا على ظهر المركب، ننتظر أن نعبر هذا البحر المتلاطم حتى نصل إلى الشاطئ هناك إلى الدار الآخرة. العناية بهذا الباب يا كرام عناية جليلة، وأمانة كما أسلفت عظيمة قام بها علماء الأمة، وهو أيضا في ثمرته 5 والأخيرة يغطي هذا التلاحق السريع والتتابع المحموم. يا إخوة نعيش زمنا متسارعا بشكل عجيب، نشهد التسارع اليوم على مستوى التقنية، وكل يوم في أشياء جديدة، وعلى مستوى مستجدات حياة الناس تستجد لهم من الوقائع والأحداث ما يستدعي هذا. ما لم يعن طلبة العلم وفقهاء الأمة بهذا الباب من النوازل ومتابعة أحكامه وتقريره فات القطار. طيب السؤال، إذا فات القطار وأسرعت الأمة في تلاحق الأحداث وما زال طلبة العلم الفقهاء بطيئون لا يسايرون هذا التسارع، ما النتيجة؟ ستجد عربة القطار في المقدمة هناك وليس فيها فقهاء يقودون ولا يوجهون، النتيجة تخبط وهلاك وتراكم أموال، بل سيقود المركبة من لا يعرف أين يريد الله بالأمة أن تتجه فيعبث بها يمينا وشمالا. هذه جملة أحببت أن تكون مقدمات بين يدي درسنا الذي نستعرضه غدا إن شاء الله تعالى في فقه النوازل. سنعرض بعض الآليات والمنهجيات والمراحل التي يمر بها طالب العلم في النظر في النوازل، ولا يخلو من أمثلة تمر بنا عرضا لمراحل فكرة وبيان المتعلق بها. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين.